إذا كان من الطرفين فإنه داخل الغرماء. طيب، لكن هل معنى هذا أنه حتى الوكالات نبطلها؟ ما نبطل الوكالات، لكن نوقف التصرف، تصرف الوكالة هؤلاء ما يتصرفون إلا بإذن الحاكم، بإذن الحاكم. فإذا أذن لهم الحاكم نفذ التصرف، فإذا الوكالة ما بطلت، الوكالة تعتبر صارفة مفروضة. فالحجر لفلس لا يبطل الوكالة، أما الحجر لصفة يبطلها. ليش؟ لأنه أصبح غير صالح، غير أهل، أما ذاك أهل ولو في وقت من الأوقات. قال: وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل. الفسق هنا يقصد به أنه لا يكون معه صالحا للتصرف، أما كونه يقع في فجور أو في غلط أو في أخطاء ولكن تصرفه صحيح في أمواله، فهذا الفسق لا يعتبر مبطل للوكالة، لا يعتبر مبطل للوكالة. قال: ووكيل، لو فسق الوكيل فيما ينافيه، فيما ينافيه يعني وكله في أن يزوج بنته مثلا، ثم تبين من هذا الرجل والعياذ بالله كان ظاهره الصلاح ثم ظهر أنه فاسد، فمن حق فهذه الوكالة تعتبر وكالته تعتبر باطلة، أو يعني من حق يبطل وكالته حين عقد على بنتي بفلان كان قد تغير حاله وأصبح فاسدا فاختار رجلا فاسدا، فأنا ما أقبل، فالقاضي له الحق في إبطال هذه الوكالة. يعني نظر من وجهة النظر أن هذا الرجل كان فيه صلاح ثم تبين في الباطل أنه فاسد ويعاشر الفاسدين، وكانت الوكالة تنافي مثلا هذا بحيث أنه يريد أن يختار لبنته كفر مثلا أو لأخته، فهو أختار فاسدا والعياذ بالله، ممن يجلس معهم ويجلسهم. الطيور على أشكالها تقع، فيقول: أنت الآن يعني أنا ما كنت أعلم أنك بهذا الشكل، وأنت اخترت لبنتي رجلا فاسدا لا يصلي مثلا أو يأكل أموال الناس بالباطل أو حرامي أو نحو ذلك، ما كنت أدري أنك تفعل هذا، أنا أبطل وكالتك هذه، أعتبر تصرفك فيها باطل من الأساس، فمن حقه أن يطالبه ذلك. قال: كإيجاب النكاح وإثبات الحد، لأنه في هذه الحالة يشترط فيها العدل هذه، واستيفائه بخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف، فستكون وكالته باطلة، وكأنه هنا يقول بطلت تلقائيا. قال: وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله انقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. الفلس قال: لو أفلس الموكل فيما حجر عليه فيه لا تصح الوكالة قائمة، لكن التصرف باطل لا يصح له أن يتصرف، كما حجر على الأصل يعتبر عمل الوكيل كعمل الأصل، وإلا ما الفائدة الحجر إذا حجر عليه وظهر الحجر عليه أن هذه الأموال الموجودة لا يصح التصرف فيها، وله وكلاء فلا يجوز لهم أن يبيعوا ولا أن يشتروا ولا أن يوقفوا ولا أن يفعلوا أي تصرف من هذه التصرفات، إذن هم في حكم من بطلت وكالته، من بطلت وكالته. فيقول هنا: لكن يبقى موضوع الذمة، لو اشتروا له قال له: اذهبوا الى المعرض الفلاني واشتروا لي سيارات مثلا، فراحوا الى المعرض واشتروا له سيارات، على نظر معروف حاله انه محجور عليه، لكن يمكن يكون عنده اموال غائبه، يمكن يكون ثقه بينه وبين هذا الشخص، فاشتروا له في ذمته هذه السيارات، وقبل البائع ان يبيع الوكيل، فيصح تصح الوكاله، وانما يتصح الوكاله وعمله يعتبر نافذ، لان المساله مساله ما يتعلق بالذمة لا ما يتعلق لا يكون تصرفا متعلقا بعين الأموال التي حجر عليها، لأننا إذا منعنا الأصل نمنع الوكيل من باب أولى. وبردته أي الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا، لأن ماله يعتبر فيء، ماله يعتبر فيء، المرتد إذا ارتد أصبح ماله فيء، لا يرثه لا أقاربه الكفار ولا يرثه ولا يبقى المال معه إلا إذا راجع دينه، فإن رجع إلى الإسلام رجع على دينه وعلى زواجه وعلى ما كان معه تحت يده، وإن لم يرجع وأصر على ردته والعياذ بالله، فإنه في هذه الحالة لو كان موكلا لشخص وجاء يتصرف هذا الشخص مثل وكالتك باطلة، لأن هذا الشخص أصلا ماله أصبح ليس له، ماله أصبح لبيت مال المسلمين، لأن مال المرتد في ماله في تصرف مصرف الفي. قال وفي تدبيره، أي السيد يعني إذا دبره، وفي تدبيره أي تدبير السيد أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. مثلا إذا إنسان له عبد أو أمة فقال هو حر بعد حياتي، هذا التدبير، هذا التدبير. أو كاتبه مثلا مع أنه وكله قال أنت وكيل تبيع وتشتري، وكانت هذه تجارة معروفة، فكانوا يبيعون ويشترون، فهذه التجارة التي تكون في القن مثلا من حق الوكيل أن يتصرف يبيع ويشتري، فإذا طرأ عقد على هذا الرقبة بكتابة أو تدبير انتهى الأمر. ليش؟ لأن مصير التدبير أن يكون حرا بعد حياته، ومصير الكتابة أن يكون حرا بعد انتهاء من كتابته بعد حياة المدبر، لأنه قال أنت فلانا حر تبرى حياتي، إذا مت فهو حر هذا المدبر. فيقول إذا حصل التدبير وحصلت الكتابة بعد أن وكل شخصا في بيعه أو وكله في عتقه، فهذا ما بعد تصرف، ثم حصل التدبير أو حصلت الوكالة أبطل الوكالة، أبطل إذا حصل التدبير أو الكتابة أبطل الوكالة، فلا يصح بيعه بعد ذلك ولا عتقه. قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرض. وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، يعني لو قال له أنا وكلتك في طلاق فلان طلق، فليحضر المحكمة ويقول طلقت زوجة موكلي فلان من فلان، زوجة موكلي فلان طلقتها طلقتك أو حسب ما وكله فيه مثلا، فيقول وكله في الطلاق ولم يطلق، ثم ظهر منه رجوع، ظهر منه رجوع قال برغبته فيها مما يدل على رغبته فيها كوقت ونحوه، يقول إن هذا مبطل في عمل التوكيل، وهذا الحقيقة مسألة ليس مطلقا عليها. حتى لو وطئ وطلق ذاك في هذا الوطء نفسه أو بعد هذا الوطء، جمهور أهل العلم يوقعون هذا الطلاق، هذا يسمون الطلاق البدعي. إن الطلاق البدعي يكون بلفظ الثلاث، أو يكون في طهر جامع فيه، أو يطلقها وهي عليها الحيط والنفس، هذا يسمى طلاق بدعة. هل يقع أو لا يقع؟ وقع في خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يقولون يقع، يقولون يقع. فطبعا وجهوا حديث ابن عمر مرفوضا يراجعها، لكن من هنا وش يقول هو؟ يقول لو قال له أنا وكلتك في طلاق فلان في البلد اللي هو فيها مثلا، فطلق طلاق السنة مثلا، فذهب ثم بعد ذلك جاء هذا بعد التوكيل وقبل أن يقع الطلاق، وجاء منه ما يدل على رغبته فيها من الوطء مثلا، يقول القبلة ونحوها وكذا، هذه ما تعيد المرأة في الرجعة. فأما إذا فعل فعلا تعيدها في الرجعة، كيف الرجعة؟ الرجعة عند الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، لو فعل مثلا لو طلق الرجل امرأته طلق أو طلقتين فهي رجعية، يجوز له أن يراجعها ويردها إلى عصمته ما دامت في العدة. بل قالوا إنه لو وطئها يعتبر رجوعا بالفعل، يعتبر رجوعا بالفعل، إذن أصبح في هذه الحالة يعني كأنه لو وطئ راجع لأنه رضي إمساكها، ولهذا سن لها أن تتزين له وأن تتعرض له، لأنها زوجة من كل وجه تعتبر زوجة يعني وتبقى معه في بيته فقال تتعرض له وتتزين له فلو وقي عند أحمد وعند بعض أهل العلم يرى أن الوضع نفسه يعتبر رجعة لأنه دليل على إرضائه رضائه بإمساكها فهو يقول هنا في المسألة هذه يرغى يبني عليها الحكم الآن وهي مسألة إيش؟ مسألة ما لو وكله فيها في طلاق هذه الزوجة وقال طلقها ثم جاءه قبل أن يطلق جاء المرأة فوقع عليها على أنها زوجته ما بعد حصل طلاق قال هل هذا يعتبر مبطلا بالتوكيل أو لا هذا نبني عليه نبني على أن الطلاق البدعي يقع أو لا يقع فمن قال بأن الطلاق البدعي يقع وهم جمهور أهل العلم إذن التوكيل ساري المفروض التوكيل يعتبر ساري المفروض وإذا وقع وإذا طلق المرأة هذه بعد أن وطيها زوجها فيعتبر طلاقه صحيح لأنه لاقى عصمه لأنه لاقى عصمه فأصبح في هذه الحالة طلق طلاقا بعد أن طلقها زوجها طلقه مثلا قبل أو لم يطلقها قال طلقها قال طلقها ثم جامعها من غير طلاق ففي هذه الحالة لا ترابط بين الأمرين يعني كونه رغب فيها إن كان يرغب فيها ويريد بقاها يتصل بالوكيل ويقول لها تطلق مثلا أو فسخت وكالتك أو تعال يا فلان أنت وفلان أشهدكم إني بهذا التاريخ فسخت وكالة فلان فلو حصل طلاق بعد هذا التاريخ لم يقع منه شيء يقدر ولا ما يقدر يستطيع يفعل هذا لكن بمجرد أنه رغب فيها ومثلا باجعها لا يعتبر هذا على الصحيح فسخا للوكالة لا يعتبر فسخا للوكالة وإن قلنا حتى بالرجعة أنها ترجع بالليش ترجع بالفعل لأنه بنى الحكم في الوكالة بناء على الرجعية أنه يجوز لها يجوز أن ترجع بالفعل فيقول خلاص إذا معناته يقول تطلق زوجتي ثم بعد ذلك جامعتها قبل أن تطلقها فيقول هنا إنها من المفسدات للوكالة نقول لا ما هي مفسدات للوكالة على الصحيح ليش؟ لأنه الطلاق الذي في طهر مس فيه قد يكون أنت الآن لما وكلته يكون جامعتها قبلها وفي الطهر نفسه بعدين هو أيضا ما قبل طلقها طلاق السنة ولا شيء قال طلق زوجتي ففي هذه الحالة لو طلق ينفذ طلاقه ولا ما ينفذ كوكيل ينفذ على الصحيح طلاقه يعتبر ما حتى ولو جامعها لأن حتى القياس على الرجعة بالفعل أمر ما بصحيح هذا لأن هذا فيه طلاق وإزالة عصمه أما هذا ما فيه لا طلاق ولا شيء قل طلق زوجتي فلانة وقد وكلتك في ذلك ثم جامعها يعني الجماع هذا نفسه يكون مانعا من الطلاق ومبطلا للوكالة هذا لا يقبل يعني هذا لا يقبل ولو قلنا بأن هذا الطلاق بدعي فهو عند جمهور العلماء يقع الطلاق البدعي عند جمهور أهل العلم يقع حتى قال بعض أهل العلم لم يسبق ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى عدم وقوع طلاق البدعي إلا أهل البدع مثل الرافضة يعني ما سبقهم من أهل السنة من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع قال وبما يدل على الرجوع من أحدهما هو الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور الدلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه قال وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل أو الوكيل لو قال أحدهما أنا رجعت عن الوكالة ما أبغى أوكل خلاص ترى الوكالة باطلة أو ذاك قال يا أخي أنا ما عاد أبغى أتوكل وأنا ما عاد أستطيع وأنا ربيت هذا التوكيل فهذا يعتبر رجوع أو ما يدل على الرجوع ومن صور دلالة رجوع الوكيل مثلا ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه يعني هو الآن سيد العبد يقول وكلتك في عتق صح ولا لا وآخر وكله أن يشتري فيقول له طيب هل يصح هل تصح الوكالة هذه في الشراء وإذا وكله في العتق هذا هو إذن لا يصح. قال وينعزل الوكيل بموت موكله بما تقدم، لأنها إذن، وفي هذه الحالة مات صاحب الإذن، مات صاحب الإذن، ولأنه فرع ضعيف فيزول بزوال أصله، وكذلك بعزله له ولو لم يعلم، ولو لم يعلم، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه كالطلاق، وعنه لا ينعزل حتى يبلغه، عن الإمام أحمد لا ينعزل حتى يبلغه أي العلم بالعزل، وهو مذهب الشافعي واختيار تقي الدين ابن تيمية، ولعله هو الصواب إن شاء الله تعالى فيما يترتب على ذلك من المفاسد. فقد يبيع مثلا أو يشتري مثلا أو يأخذ أمور قد تفسد، لو جاء خبره أن فلان عزلك وترك الوكالة، ويكون هذا الأمر معرض للهلاك وللضياع، فعندئذ لو تركها يكون في هذه الحالة الترك فيه مفسدة وفيه مضرة. فإذا هل يكون بمجرد العزل، هو يقصد في هذا المسألة، هل ينعزل الوكيل بمجرد العزل ولو لم يعلم، لو لم يعلم الوكيل يعني من الموكل، ما ذكر ولا ذكر، لكن دعا اثنين او كذا قال اشهدكم فلان انا عزلت في هذه الفترة، ما بعد بلغه هو كان باع شيء او تصرف في شيء ولم يبلغه العلم بالعزل، فلو قلنا بانه ينعزل منذ عزله الموكل، قلنا بان بيعه وشراءه وجميع تصرفاته باطل. واذا قلنا لا حتى يعلم، فقلنا انا نعم تصرف في هذا التاريخ لكني ما أعلم أني عزمني، ما أعلم أني عزمني ولا أبلغني، في هذه الحالة هل يكون تصرفه نافذا أو لا، على الخلاف الذي ذكر. الرواية الثانية عن أحمد من أبي الشافعي واختيار تقي الدين أنه لا ينعزل حتى يبلغ العلم، لأنه معزول، فعندئذ يكون كل تصرف تصرفه بعد علمه باطلا، وأما التصرف قبل ذلك فإنه يعتبر نافذا. قال ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، لأنه أصلا مستأمن في الأصل، فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرق كسائر الأمانات، ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه، واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا. ليش؟ لأنه أصلا ما فرق، ولأنه أصلا ما علم، وفي هذه الحالة يبقى في يده أمانة، فإذا علم بأنه انعزل بقي في يده أمانة حتى يطلب منه ويرده، فلو جاء حريق والتهمه، أو سارق وسرق من حرزه مثلا، أو مثلا جت خسارة في البيع والشراء مثلا، عامة جت على الناس مثلا وهو من ضمنهم، فهذا معنى قوله يده يد أمان لا يضمن إلا إذا تعدى. باع بغير السعر مثلا، اشترى شيء خربان مثلا، امسك شيء مثلا المفترض انه ينزله في اماكن اخرى يباع فيها، كان ينام ويترك العمل مثلا، هذا يعتبر تفريط، او تعدي بسوء التصرف، فان تعدى او فرط يضمن، والا فان الاصل ان يده تعتبر يد امان حتى يجي صاحب السلع هذه التي وكله فيها فيأخذها ويستلمها. فصل. وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء، نص عليه، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح لغيره، ولأن الضرر يزول بالتضمين، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحض لموكله. قال في الكافي ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في عشرة، لأنه لا يمكن التحرز منه، وربما أيضا قال البعض بما يتغابن الناس به، يعني يجوزون الغبن فيه ليسره، كونه يسير طبعا الأسعار تزيد وتنقص شيء بسيطة، لكن كونه يكون فيه فاحش غبن فاحش معناته أنه هو غير أمين، غير أمين، فلا يصح تصرفه في البيع. حدد له قال له تبيع بمية، راح باع بثمانين سبعين، ليش تبيع من حلب سبعين؟ طيب ما شاورتني، ما رجعت لي الرأي، أنا ما أقبل هذا البيع، تضمن الشيء الذي حددت له. أشترى عكس، قال له اشتري بمية فاشترى بمية وخمسين بمية وثلاثين، ليش يا ابن الحلال؟ شراك هذا غير صحيح، السوق في هذا الوقت يبيع بهذا السعر، ليش تشتري بهذا السعر؟ فيكون عنده نوع من التغفير أو السرعة في الشراء، ما ينظر إلى ما هو الأحظ له. فعندئذ فقد شرط الأمانة فيضمن، قال بيعه هو شراءه صحيح، اشتريت انت بمية وخمسين، قال لك اشتريت بمية، رحت شريت السلعة بمية وخمسين، ثم جزاك الله خير شرايتك صحيحة، هذا يعتبر بمية وخمسين تضمنها انت، تضمنها. ببيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع، قال في المغني لغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن أو لم يقدره، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه، إلا إذا دفع مفسدة أو يعني حقق مصلحة راجحة. يعني عندنا الآن يقول هذه السيارة تروح في واحد بيجيك اسمه فلان، سوي معه عقد البيع عليها، ما سوى عقد البيع على معه، راح سواه مع واحد ثاني، فقال له يا أخي أنا أصلا قلت لك بيجيك فلان وأنا ما بعت فلان هذا إلا لي بيني وبين محبة وصداقة وكذا، وأعطيك السيارة بهذا السعر، لو كان غيره لو يسلم فيها 2000-3000 زيادة ما بعت، فليش تروح تبيعها من غيره؟ ففي هذه الحالة يقول لا يصح البيع، لأنه حدد له المشتري، حتى سواء كان حدد الثمن أو لا، قال لأنه قد يقصد نفعه، يعني نفع هذا الشخص الذي حدده دون غيره، أو نفع المبيع بإيصاله إليه، يعني نفع المبيع بإيصاله إليه، إلا قلنا إذا دفع مفسدة أو حقق مصلحة راجحة، مثل أن يكون مثلا أحد بيعتدي عليها ويأخذها بلاش، فالبيجي مشتري آخر قال خلني أبيعه وأخذ فلوسها، وإذا رجعت عند الرجال أقول له والله فلان دورت مالجيته وجاء سراج يبغون يشترونها والله أخذناها منهم وبعتها خوف عليها مثلا، أو ظالم يأخذها عليه، فيقول بدل ما يأخذها هذا الظالم بلاش لا خلني أبيعها لخويي، فهذا حقق مصلحة. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط. من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع، يعني دفع إلى شخص آخر ونسي، نسي الشخص هذا ولكن صنع، فإذا فعل ما أمر به، لأن المقصود حصول الصنع. وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه، فدفعه إلى من لا يعرفه ثم ذهب ضمن، لأنه مفرد. قال في صفة الوكالة، صفة الوكالة والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. يقول الوكيل أنت ما اخترت وكيل أصلا إلا تثق فيه، لو كان هناك تقفير ليش توكل أصلا، فما دام أنك تثق فيه يعتبر أمين، يده يد أمان، بمعنى إيش؟ أنه إذا لم يتعدى ولم يفرط في السلعة ثم حصل لها هلاك أو حصل لها نهب أو حصل لها حريق أو نحو ذلك وما فرط ولا تعدى فلا يضمن، لا يضمن، لأنه يقوم مقام الأصيل. فلو ذهبت عليك أنت سرقت منك سيارتك تضمن نفسك؟ ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط، لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينه، فهذه تعتبر كأنها دليل، ثم يقوم معها دليل آخر وهو اليمين تقوي هذا الجانب. قال لأنه مما تعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه. ليش؟ لأنه لا يخفى على الناس، يقول الله انحرق، أو فين محضر الدفاع المدني الآن عندك، هذا يدل على هذا، أيضا وين علامات الحريق؟ تقول أنا حطيتها في البيت وانحرق البيت، الفلوس حطيتها عندي في البيت وانحرق البيت. طيب البيت ما فيه علامات حرق، إذا معناته لابد أن تثبت ما دام تدعي بأمر ظاهر. أما إذا حصل بأمر خفي فهذا هو الذي لا يمكن أن يكلف فيه إقامة البينة. ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل إنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المبارك والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله، كان القول قوله في صفته. يعني يقصد لو أن الوكيل أدعى أنه باع مؤجلا فقال له هو أذن لي، قال بيع، قال طيب يمكن الناس يشترون بالتقسيط، أبيع أو على دفعتين أو على ثلاث، قال إذا كنت واثق منهم بع، ثم يبيع فلا يقدر يقتضي منهم أو شيء من هذا لظهور بعض المكر من الناس، فيقول أنا ما قلت لك بع بالأجل، أنا قلت لك بع بالنقد، فيقول يقبل قوله فيه إذا لم يكن هناك بينة، فيقبل قوله فيه أن يحلف بالله العظيم أنك أذنت لي في بيعه بالنقد وبالتقسيط أو بالنقد وبمثلا البيع على دفعات. قال وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوا، بجوا الورثة وقالوا له يعني أبونا أعطاك 100,000 ريال أو 1,000,000 ريال تضارب بها، قال نعم أعطاني لكن رديتها لهم أعطيتها، قال أنت الآن مدعي، أنت الآن مدعي أنك رديت، لا بد أن تثبت. فالأصل في هذا أن الإنسان ما يرد سرا في مثل هذه الأمور لأنها معاملات مالية وتعلق بها حقوق، فلا بد أن يأخذ فيها ما يثبت ويبرئ ذمته، إما بشهود وهذا متوفرين أو بكتابة وعليه تواقيع أو بشوكات مثلا تكتب ليكون عليها أيضا تواقيع وعليها أرقام، فكل هذا يمكن حصره ويمكن يعني دعوة ما تقبل حتى لو حلف 20 ريال، نقول له ما نقبلت، هم يحلفون لك، هم يحلفون لك أنك ما أعطيتهم وتدفعها، أو أنت تدعي أنك أعطيتهم تدفعها، لأن على المدعي البينة، أنت الآن مدعي الإرجاع، فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هم الذين تؤخذ يمينهم ولا تؤخذ يمينك أنت في هذا. أو له أي أدعى الرد للموكل، قال أنا رديتها لك، قال طيب أنت متى رديتها؟ أنت ما رديت لي شيء ولا أعطيتني شيء، لا أعطيتني براس مال ولا أعطيتني أرباح، قالوا من زمان أنا أعطيتك رديت لك بس أنت تنسى، فهنا لا يقبل إلا بدليل. أو له وكان بفعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستحيل، ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأن قبض المال بنفع مالكه كالمودع، وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ويجوز التوكيل. هنا يقول كأنه فرق بين الجعل وبين الأمانة، يقول كون مس فقط يعني إنسان قبض من باب يعني وكالته من باب التبرع ما فيها مقابل، فقد يمكن يقبل قوله بيمينه أنه رده إليه لأنه متبرع ولا يجر إلى نفسه نفعا، أما إذا كان بمال فلا، لا بد أن يثبت أنه رده إليه. ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآفق، وإن قال بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة، نص عليه. فقال هل هذا إلا كالمضاربة؟ وهو قول إسحاق وغيره، لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك باسا، قال في الشرح ولا يعرف له مخالف. هذه المسألة مسألة رد الآبق، إيش الهارب لو أعطاه قال من يجيبه ترى يحضر 1,000 ريال أو 2,000 ريال مثلا، فهذا جعل، هذا يعتبر جعل. وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، يعتبر يعني في روح يدور من يشتري بها مثلا ب11 ب12 فيعطيها العشرة وياخذ الاثنين، هاي ياخذ الاثنين الزائدة، قال صح البيع وله الزيادة، نص عليه. فقال هل هذا إلا كالمضاربة؟ وهو قول إسحاق وغيره. لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأس، وبعض أهل العلم لا يرى صحة هذا البيان لأن فيه يعني جهالة، يعني فيه جهالة إذا بزيت تقول واحد هذا البيت وفيه غبن، فيه غبن، فبعض الناس ما يعرف الأسعار فيجي يقول له. وقبل قليل يعني كان السؤال وارد أن ناس واحد أعطاه أرض قال بيعها لي بعشرة مليون، فجاء بزبون بخمسة عشر مليون، فيقول أنا الآن بأخذ الخمسة، وأنا قال بيعها لي بعشرة وأنا جبت له العشرة والزايد هذا بأخذ. فنقول في هذه الحالة لا بد أن نعلم بهذا على أقل تقدير صاحب العين المباعة، فتقول له أنا أقدر أجيب لك الزبون بخمسة عشر فتعطيني ما زاد عن العشر إذا جبت لك الزبون، هذا شرط، هذا شرط وين فيصح لهذا. أما إذا دله ونبيعه بعشرة وراح باعه بخمسة عشر واختلفوا قال أنا ما قلت ما فوت الزايد أنه يأخذه، في هذه الحالة له أجرة مثله، والخمسة عشر كلها تعتبر صاحب الحق، يعتبر صاحب الحق. أنا أقول لك صاحب بعشرة لأني ما أعرف السعر، أنت تعرف الأسعار ما شاء الله يشتهر بعته 15 جزاك الله خير، لكن أنا ما فوضتك في أنك تأخذ الزايد هذا. أما سعيك وعملك وجهدك فكما يقدره مثلا أهل العرف خذه لما حق لك تأخذ، وأما ما زاد على ذلك فأنا لا أحله لك. أما الصورة اللي عندنا هنا ويقول ما زاد فهو لك، لكن هذا قد يعني يكون فيه نظر من جهة إيش، من جهة من الزائد هذا قد يكون كثير فيحسن يحس في النفس نوع من الغبن، أو يكون قليل أيضا فيغبن أيضا. فلو حدد البيع وحدد السعي لكان هو الأولى، لأن هذا ما يؤدي إلى خلاف بين الناس. أما ما أدى إلى خلاف بين الناس فيجب أن يمنع، خاصة إذا أدى إلى غبن. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنقول. والمقصود هنا الوكالات التي تكون مشافعة طبعا ولا توثق، أما الشيء الذي يكون فيه توثيق رسمي وموثق هذا يعمل به الأصل. يعني واحد قال أنا أدعى إنسان أنه وكيل صح هذه السيارة، أنا وكيل أيضا صاحبها قال بيعها، طيب الشخص مثلا له عند شخص آخر مبلغ مثلا 100,000 ريال، فجاء عنده قال يا أخي أنا كلامي كيل فلا يرسلني عليك ويقول لك أعطني الفلوس، نقول له طيب في هذا الحالة إذا ما عنده ما يثبت الوكالة ما شد له المطالب. أما إذا كان عنده وكالة مثبتة أو من يشهد له أنه وكيل في هذا الحالة لو دفعها له فهو يعني قد أبرأ ذمته. لكن لو قال له شوف يا أخي أنت عندك وكالة ولا ما عندك وكالة، إذا جاء صاحب الحق أنا بأخذ، طبعا غير الشكوى، لأن لو اشتكى وذهب إلى المحاكم وأثبت أن عليه هذا الحق وهذا وكيله يلزمه القاضي إذا كان الوكالة يعني تخوله ذلك، تخوله ذلك. لكن لو فرضنا انه جاء قال له انا وكيل فلان ويقول ان عندك الشيء الفلاني، والله يا اخي ان كنت وكيله ولا انت وكيل انا ما رايك تدق ويقول اسلم ولا مسلم، هل يجبر على التسليم؟ ما يجبر على التسليم. قال ليش؟ قال لانه لا يبرا به بجواز ان يجي رب الحق صاحب العين يقول له ما وكلته هذا كذاب، ما هي كنت اعطيه هذا كذاب، فعنده دين يرجع عليه. يقول كونك صدقت انت من غير دليل ومن غير هذا تفريطك انت، اما انا حقي سيارتي جيبها والموت الالف اللي عندك جيبها ما لي شغل، وحتى راح اطالب الشخص الذي اعطيته. وان كذبه قال له لا انت ما انت وكيل، قال طيب هي احلف اني انا ماني وكيل، نقول له ما لك حق تستحلفه. ليش؟ لانه ما في فائده اصلا، لا يقضى عليه بانه يقول له لا هذا لا هو وكيل ولا عنده ما يدل على وكاله وانا ماني معطي، ها؟ فيقول في هذه الحالة ما يقول القاضي ما يحكم عليه باليمين ولا يحكم عليه بالنقود. قال وإن ادعى موته أو أن أموت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له، قال انت عندك 100,000 بابونا. قال نعم. قال انا ولده. بيعرف انه ولده وارث. في هذا الحالة لا يجوز له ان يتردد، يعني يعطيه ويأخذ عليه اقرار، قال لإقراره له بالحق وانه يبرع بالدفع له اشبه المورث، لان الحق اصبح الان ليس للمورث، للوارث. والوارث جاء يطلب حقه، فانت صدقته قلت له نعم ابوك له عندي 100 وانت مورثته وطالبوك، يعطيهم حق في هذا الحال. لكن مسألة التوثيق كان يوثق نفسه هذا شيء آخر. أيوة. قال وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارث. وجاء قالوا والله ما أعرف، أنا أتعامل مع والدك إن كان هو والدك، لكن أنت أنا ما أعرف شيء دليل أنك أنت وارثه ولا أنت والدك. والله أنا ما أدري، ما عندي الدليل الذي يدلني على ذلك. ففي هذه الحالة له الحق أن يحلف، قلت له أحلف أنك ما تعلم أني وارثه، بيني وبينك في الشرع. فقال أنا أحلف بالله العظيم أني ما أعلم أنك وارثه. فإذا قال لا نكل، إذا يعلم أنه وارثه، فكان يجب عليه أن يدفعه إليه، أو لا يعلم موت رب الحق فيحلف على هذا، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. هذه قاعدة، هذه قاعدة. إن كذبه، يعني هذه أكثر خلاف المسألة السابقة. فلو جاء قال أنا وكيله ولا عندما يثبت الوكالة، فقال ما ما بعطيك حتى لو صدقت ما بعطيك، ما تقولي أنت تجبرني أنا أعطيها صاحب الحق حتى لأن يا بكرة يجي يطالبني تبرع ذمتي. وإذا قال له والله أنك صادق يمكن أنك وكيلة، لكن أنا أيضا ما أقدر أعطيك. ليش؟ لأنه قال له طيب احلف، احلف على أنك على أني أني أنا ماني وكيل. أنا ما يعني هذا اليمين ما هو ملزوم، ما هو ملزوم بها أصلا، ما هو ملزوم أحلف أنك أنت وكيل، لكن أنا أقول لفلان في ذمتي حق وهذا الحق لا أعطيه إلا فلان أو من يتوكل عنه وكالة ثابتة، أما أنت فما لا تحدثني وفي نفس الوقت ماني مسلمك. عكس أنا هذه اللي هنا له، هنا يفيش يقول جاءه الوارث واعترف له، اعترف له فيلزمه. طيب إذا قال له نعم أنا والدك له عندي وكذا، لكن أنا ما أدري أنك أنت الوارث ولا أدري أنك أنت والدك، كذبه. طيب يحلف، قال له طيب يحلف بالله العظيم أنك ما تعلم أني وارث، أو لا تعلم أن والدي مات حتى تدفع لي الشيء الذي في ذمته، لأن الآن أصير حقي إذا فإذا حلف له، يعني لو قال أحلف لي أنك ما تعلم أني وارث توجه لي. بخلاف المسألة السابقة ما فيها توجيه يمين لأنه لا. ثم قال لأن من لزمه الدفع مع الإقرار، ما دام أقررت تدفع لزمه اليمين مع الإنكار. وقال لا ما أدفع ولا أدري عنك أنك وارثة، بدل طيب احلف بالله أنك ما تعرف أني وارث، وأنا عدة مرات أجي مع والدي وتعرفني ولكن الآن على أساس أن والدي مات تنكرني، احلف أنك ما تعرف. ها فيحلف أنه ما يعرفه، ثم بعد ذلك يعني يأخذ الحق بطريقة الشرع. قال لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه حتى يتبين الأمر ويتضح الصدق في إثبات حصر الورثة مثلا أو الشهود الذين يشهدون أن هذول ورثته، فعندئذ يلزمهم أن يعطيه، فإن لم يعطه خاصمه إلى القاضي، والقاضي له طبعا في ذلك بعد ذلك يحكم. نسأل الله التوفيق والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.